غسل الميت الذي هو تعميم جسمه بالماء الطهور بعد وفاته هذا فرض كفاية، فرض يعني واجب، كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون. فيجب تغسيل الميت على عموم من علم بحاله من المسلمين، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون لأنهم تركوا واجبا عليهم لأخيهم. فلا يجوز دفن الميت المسلم بدون تغسيل إلا ما يأتي من استثناء الشهداء. فتغسيل الميت من جملة فروض الكفايات. فروض الكفايات يقولون المقصود وجود الشيء، المقصود وجود الشيء، النظر إلى وجود الشيء المطلوب دون نظر إلى من يقوم به. أما فرض العين فالمقصود منه إيجاد الواجب مع النظر إلى من يقوم به. أما فرض الكفاية فهو المقصود منه وجود الحكم الشرعي دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين. نعم. وكذلك تكفينه، تكفينه واجب على المسلمين بأن يستر بما تيسر من الثياب جميع جسمه مع الإمكان، يستر جميع جسمه مع الإمكان ولا يترك عاريا أو يترك شيء من جسمه مكشوفا مع القدرة على ستره. فتكفينه أي ستره واجب كفاية على من علم بحاله من المسلمين، ولو ترك بدون تكفين أثم كل من علم بحاله ولم يقم بهذا الحكم الشرعي. نعم. قال والصلاة عليه ودفنه. وتكفينه إن كان له تركة، إن كان له تركة فإنه يكفن من تركته، وإن لم يكن له تركة فإنه يكون تكفينه في بيت مال المسلمين. فإذا لم يتيسر تكفينه من بيت المال فإنه يجب على من علم به من المسلمين أن يكفنه ولا يترك بدون تكفين. نعم.